إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. من خلال أوبرا مصر بنتعرف على العديد من الأنشطة المختلفة لدار الأوبرا المصرية خلال الأيام الماضية. الأنشطة بتقدم على مسارح دار الأوبرا المصرية بالقاهرة، اسكندرية ودمنهور، ومن خلال حفلات منوعة لإرضاء كافة الأذواق. أيضا مستمعينا الأعزاء، تقدم دار الأوبرا المصرية فنون عديدة من خلال معارض الفن التشكيلي. أعزائي المستمعين، والبداية النهاردة مع بعض أخبار الحفلات على مسارح دار الأوبرا المصرية المختلفة. على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، رسم السيمفوني صور على أنغام الموسيقى، فقد قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو ناير ناجي ومشاركة السوبرانو داليا فاروق حفلاً تضمن عدداً من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية. الأعمال كانت لكبار المؤلفين الموسيقيين أمثال بيتهوفن، موزارت، ولقى الحفل إقبال جماهيري رائع. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر. وعلى مسرح النافورة أيضاً كانت ليلة صيفية جميلة من خلال ذكريات أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان. فرقة أيامنا الحلوة قدمت باقة من الأعمال الغنائية والموسيقية التي تنتمي لفترة التسعينيات، وكنا هناك بميكروفون أوبرا مصر. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وتغطية لأهم الحفلات والأمسيات داخل دار الأوبرا المصرية. والنهاردة حفل مميز على مسرح النافورة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، حفل بيرجعنا لأيام حلوة، أيام جميلة، بقيادة المايسترو الفنان الدكتور محمد عثمان قائد فرقة أيامنا الحلوة، وعودة للتترات المسلسلات وأغاني الزمن الجميل. أهلا بيك المايسترو محمد عثمان. أهلا بحضرتك وبالإذاعة المصرية. الحقيقة عايز أقول لك في البداية أن جميل قوي من سنة 2003 لغاية 2020 و17 سنة وأيامنا الحلوة، ومجموعة مختارة من أهم الشباب والأصوات وأيضا العازفين، وأن أنتوا تستمروا لغاية وقتنا الحالي. الحمد لله، وده فضل من ربنا، وانا معايا مجموعه حلوه وناس كويسين قوي. بالتوفيق ان شاء الله. الفنان المايسترو محمد عثمان، ودايما بتمتعونا بباقه من يعني اجمل حاجه كده بتشد، كمان تترات المسرحيات، المسلسلات، الافلام، الاغاني اللي ليها علامات مميزه في حياتنا كلنا كمصريين او في الوطن العربي. برنامج النهارده اخباره ايه؟ والله يعني عاملين كوكتيل لطيف من الحاجات ديت، عاملين تترات مسلسلات، وعاملين اعلانات القديمة الناس طلبتها، وعاملين ثلاث تترات مسلسلات منهم هو وهي وابو العيلة البشري وحاجات تانية، وعاملين ام كلثوم وعبد الوهاب وحاجات حلوة. اسمح لي المايسترو محمد عثمان، هل كل فترة بتعمل توزيع جديد، توزيع مختلف لبعض الاعمال اللي انتوا بتقدموها، ولا لو قدمنا مثلا عمل من 3 سنين او 4 وهنيجي نقدمه النهاردة بيبقى بنفس التوزيع او نفس الاصوات، ولا بنغير في ايه بالظبط في النوتة الموسيقية الخاصة بيك؟ والله لا، ما بنغيرش حاجة، هو بس احنا بنحط التاتش بتاعنا اللي هو اذا كان في هارموني كويس ولا حاجة وشايفينها ملائمة للعصر والدنيا تبقى شكلها حلوة، بس هي روح الفرقة اللي بتتحدد بقى الموضوع بيبقى حلو ولا لا. بتبتدي تبحث كده عن تترات ما تقدمتش، اغاني ما تقدمتش، اعلانات ما قدمتوهاش، ولا ايه الاخبار؟ ده طول الوقت بيحصل، يعني بنقعد ندور على طول، ولو لقينا اغاني حلوه، حاجه نفسنا الناس تشوفها، ده طبعا بيبقى يعني بيبقى فرحه كبيره جدا. كل التوفيق لحفل النهارده على مسرح النافوره، وشرفتنا المايسترو الفنان وقائد فرقه ايامنا الحلوه على مسرح النافوره، وحفله هيكون جميل وليله صيفيه بديعه باذن الله بدار الاوبرا المصريه. ان شاء الله يا فندم. ميرسي لحضرتك. شكرا لك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع حفل فرقة أيامنا الحلوة، والتقينا مع المايسترو الفنان دكتور محمد عثمان وشباب جميل أعضاء فرقة أيامنا الحلوة، وكان لينا دقائق سريعة قبل بداية الحفل مع سوليست دار الأوبرا المصرية والسوليست بفرقة التراث الموسيقى العربية وفرقة أيامنا الحلوة الفنان الجميل أحمد محسن. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. أهلا بيك يا أحمد، ومنور ومنور الفريق كله والشباب اللي يفرح فريق أيامنا الحلوة. ده نور حضرتك طبعا، وطبعا يعني كان أيامنا الحلوة معروف جدا، ويعني وشيء جميل جدا ان هو طبعا يبقى موجود في دار الأوبرا، وان شاء الله يا رب الحفلة انا تحوز اعجاب حضرتكم بإذن يا الله. اسمح لي يا أحمد، انت بقالك سنوات مع أيامنا الحلوة، نقول اكتر من 10 سنين تقريبا، يعني 13 سنة بالتحديد من 2007. هي البداية كانت 2003 لأيامنا الحلوة فعلا، وكان الأخ طبعا الكبير والعزيز جدا الأستاذ محمد عثمان كان قايل لي ان انا كنت اكون موجود في الفرقه من قبل 2007، بس مع الاسف الظروف ما كانتش سامحالي، بس الحمد لله طبعا يعني ربنا اراد ان انا ابقى موجود، وليا الشرف طبعا ان انا ابقى موجود في الكيان الجميل ده. الفنان الجميل السوليست احمد محسن بيتميز باداء كل نقول الادوار ولكل المطربين، وفنان فعلا صاحب صوت جميل، لكن ايامنا الحلوه ضافت ايه لاحمد محسن؟ لا طبعا ما فيش شك، حاجات كتيره جدا جدا، يعني الحقيقه يعني يمكن قلت حاجات ما كنتش قلتها قبل كده، يمكن حاجات مودرن شويه، يعني قلت مثلا حاجات الاستاذ هاني شاكر، الاستاذ محمد ثروت، وطبعا اكتسبت طبعا جمهور جديد ومختلف ما فيش شك. كمان انكم بتبقوا عدد كبير، يعني غير فرقه التراث الموسيقى العربيه اللي انت عضو فيها ايامنا الحلوه، انتوا 17 او 18 اعتقد. دي حقيقه بالظبط، يعني العدد الكبير ده بيبقى برضو صعب ان وجود هارموني بينهم او تالف، او ده بيبقى صعب شويه ان هو يتحقق، وهو فعلا متحقق في ايامنا الحلوه. هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، هو ظاهريا فعلا هو بيبقى يعني باين انه صعب، بس الحقيقه مع وجود حد زي الاستاذ محمد عثمان، واحنا عشان احنا اصحاب قبل ما نكون هو المايسترو بتاعنا واحنا يعني معاه في الفرقه، فالحكايه دي بتدوب اي مشاكل موجوده، فبالتالي حتى لو كان العدد كبير زي ما حضرتك بتقولي ما بيبقاش في مشكله خالص. يعني اوبرا مصر يعني معاكم النهارده وتغطيه للحفل لفرقه ايامنا الحلوه، وقبل دقائق من بدايه الحفل احمد محسن في حاجه هيغنيها لوحده ولا كلها مع المجموعه ولا ايه النهارده؟ ايه الاخبار؟ لا هو ان شاء الله هقول موال الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اسمه في البحر لم فتكم، وراه والله تسالي قلبي طبعا للشيخ سيد درويش. اسمح لي دقيقه كده يعني مستمع البرنامج العام مع احمد محسن السوليست الجميل لدار الاوبرا المصريه، دقيقه كده من اللي هتقوله يا احمد. مش هيكون ممكن والله تسالي قلبي. تستاهل يا قلبي ليه تميل، ما كنت خالي انت اسباب كل كربي، وانت اسباب ما جرالي، ايه بقى اللي حيواسيني بعد ما انهدت امالي، اذا كان حظي ناسيني مين اروح له اشكي له حالي. الله جميل يا احمد، وان شاء الله حفل موفق وليله صيفيه جميله ونسمات هواء رقيقه النهارده داخل دار الاوبرا المصريه، وبالتوفيق لايامنا الحلوه، وكل الشكر لسوليست دار الاوبرا المصريه الفنان احمد محسن. ميرسي لحضرتك جدا والساده المستمعين، ونشوفكم دايما على خير يا رب. You. مستمعين، وما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وتغطية لأهم الحفلات والأنشطة المختلفة بدار الأوبرا المصرية. ومن الحفلات إلى معرض الفن التشكيلي ومعرض هام بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، وكنا هناك بميكروفون أوبرا مصر. نتجول ونتعرف على أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. أعزائي المستمعين، بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا معرض مميز بعنوان ألوان للدكتور الفنان مجدي خالد. الدقايق اللي جاية هنكون مع الدكتور مجدي، وبنقولك في البداية ألف ألف مبروك يا فندم، المعرض الرابع بعنوان ألوان. الله يبارك فيكي، وأنا متشكر على تشريفك للمعرض، وأنا الحقيقة سعيد أن أنا بعرض في الأوبرا. حضرتك عارفة الأوبرا يعني مكان أي فنان يعني بيتمنى أن هو يعرض فيه، ويبقى حاجة مميزة جدا. اسمح لي في البداية أقول للسادة المستمعين أن الفنان الدكتور مجدي خالد طبيب استشاري لأمراض النساء والتوليد، وأيضا حضرتك المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحاليا مستشار لعدة منظمات دولية ومحلية. الفن والجمال اللي أنا شايفاه ده والألوان المبهجة، مجموعة متميزة. بدأت الهواية من إمتى؟ أنا بديت الهواية من وأنا في المدرسة، يعني بالضبط كده أول حاجة رسمتها بشكل استخدام فيه أدوات وماتيريال كده كان مثلا في أولى إعدادي تقريبا يعني. وبعدين بديت أن أنا أتفرج وأختزل في دماغي، ولما أشوف صورة تعجبني أشيلها أول في وقت معين ممكن نرسمها أحتاجها. لكن للأسف الشديد بقى مع دخول كلية الطب وما فكرتش قبل الطب ان انت تدخل فنون تطبيقية وفنون جميلة؟ والله بالرغم من الرسم هوايتي وانا بحبها وشوفي في العمر ده وانا متمسك ومتشبث فيها، لكن انا كان برضو عندي حلم كبير ان انا ادرس طب وابقى دكتور. فيمكن امشيهم مع بعض دي ما كانتش سهلة، فانا قدرت ان انا احقق طموحي كدكتور. و يعني بعد ما خلصت المهام او المناصب الرسميه بتاعتي، اول حاجه عملتها على طول رحت بعد الشغل في الانطلاق. فعلى مدار الاربع سنين ده الحمد لله اعتقد ده يعتبر انجاز كويس، من ده رابع معرض ليا. يعني كم هائل من اللوحات، احب اعرف برضو نعرف الساده المستمعين كم لوحه يا فندم؟ المعرض ده فيه 62 لوحه. ما شاء الله ما شاء الله. كلها ألوان زيتية ولا في خامات أخرى؟ أنا بشتغل بالألوان الزيت والألوان المائية، بس ده كله بالألوان الزيتية، وأنا عاشق لاستخدام الألوان الزيتية. أنا شايفة كمان المرأة ليها دور رئيسي جدا في معرضك ألوان للدكتور مجدي خالد، والمرأة في أغلب اللوحات المرأة ويليها الطبيعة. أكيد، لأن أنا أصلا ده شغلي المهني، وأنا يمكن أنا اشتغلت طبيب أمراض نساء كطبيب استشاري وعنده عيادة وبيشتغل في العمليات والولادات فترة، لكن عملت نقلة بعد كده أن أنا اشتغل في مجال التنمية، وفي التنمية في مجال صحة المرأة وحطتها والحفاظ عليها والكلام ده كله، من خلال عدة منظمات دولية تنقلت فيها، أخرها كانت الأمم المتحدة. فأنا خبير دولي في مجال الصحة الإنجابية وصحة المرأة، فهي يعني جزء من شغلي وجزء من كياني وجزء من مهنتي، وطبعا لازم تكون ليها دور. يا واضح فعلا ان حضرتك خدت المرأة من عدة زوايا وجوانب، المرأة الناجحة، المرأة في بعض الأحيان المقهورة، المرأة الحزينة، المرأة اللي بتحب الفنون، وده واضح في عدة لوحات للمرأة من خلال المرأة وهي طفلة. فعلا اللي حضرتك بتقولي عليه ده ظهر سنة 94 في المؤتمر العالمي للسكان والتنمية، ظهر مفهوم جديد اسمه الصحة الإنجابية على مدار الحياة للمرأة، اللي هو الأمور المتعلقة بالجهاز الإنجابي للمرأة من ساعة وهي في بطن الأم لحد ما تتولد، لحد ما تكبر، لحد ما تبقى ست كبيرة بقى وجدة وكده، إزاي إن إحنا على مدار العمر وعلى مدار المراحل العمرية دي كلها إن إحنا نعتني بيها ونعتني بصحتها وبالذات صحتها الإنجابية. أنا شايفة كمان حضرتك ركزت على بعض الألوان اللي فيها تفاؤل وبهجة وأمل ونظرة مستقبلية جميلة للمرأة المصرية ويمكن المرأة العربية بصفة عامة. والله أنا من الحاجات اللي أنا يعني مش بقولها عن نفسي، لكن اللي بيشوفوا شغلي ومتابعني وكده بيقولوا لي إنك أنت عندك مقدرة متميزة في استخدام الألوان والتعامل معها واختيارك للألوان. فأنا فعلا أنا بحب الألوان جدا، وحتى يعني اختيارات في الألوان مش بس في مجال الرسم، في حاجات أخرى أدقق جدا. فبالتالي إحنا بقالنا فترة يعني في ظروف قاسية، فبالتالي أنا عايز أطلع من الجو ده شيء من البهجة، فحاولت إن أنا في كل اختياراتي، وفي جزء زي ما أنت شايفة في كورنر كله ورود، فأنا استخدمت ورود والبحر كمان واخد جزء جميل مع حضرتك مبهج. وأتمنى إن ده ينعكس على زوار المعرض، إن هما لما يزوروه يحسوا بالبهجة والتفاؤل. دكتور مجدي خالد، كل الشكر لحضرتك، وألف مبروك مرة تانية معرضك ألوان بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، ودعوة الناس تيجي وتشوف المعرض، والأوبرا عاملة إجراءات احترازية جميلة جدا. هيجوا بالضبط، والدكتور مجدي لابس الماسك أثناء الإجراء الحوار بالتأكيد، ويجوا يستمتعوا ويمتعوا عينيهم بألوان جميلة ويتعرفوا على فن جميل، وإزاي دكتور نساء وتوليد قدر يجمع بين مهنته الجميلة في الطب اللي مهنة يعني سامية جدا، وبين الفن الراقي الجميل فن الرسم والألوان الزيتية اللي حضرتك استخدمتها. شكرا جدا، شكرا جدا. المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وجولة لأهم الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. أعزائي المستمعين، ومن الأخبار الخاصة بدار الأوبرا المصرية أيضا انطلاق نادي فنون الأوبرا بدمنهور في موسمه الرابع. انطلق من خلال الفنون الروسية، حيث تم عرض فيديو عن المشوار الفني لعارضة البالي الروسية الشهيرة أنا بافلوفا، وتلاه فيلم تسجيلي قصير تناول أعرق المسارح في روسيا، وأعقبه حوار فني مع كل من الدكتورة سحر حلمي العارضة الأولى لفرقة بالي أوبرا القاهرة وضيوف آخرين. ومن الجدير بالذكر أعزائي المستمعين إن فعاليات نادي فنون الأوبرا هدفها التعريف بمختلف ألوان الإبداع العالمي، وأيضاً شرح عناصر وتقنيات منوعة بهدف تنمية الذوق الفني للجمهور. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وجولة مع الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. وعن حفلات الأيام القادمة بمشيئة الله على مسرح النافورة الخميس 24 سبتمبر، حفل لمجموعة الهارب وعازفة الهارب الشهيرة منال محي الدين. الجمعة فريق وسط البلد، أما الثلاثاء 29 سبتمبر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت. وعلى دار أوبرا الأسكندرية مسرح سيد درويش الخميس 24 سبتمبر فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء، والسبت 26 سبتمبر كورال سيد درويش. الحفلات تبدأ في 8:30 مساء ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من أوبرا مصر، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات أخرى لدار الأوبرا المصرية. ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.